بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فقد انتهينا من ذكر هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب السهو، ثم بينتقل الإمام البخاري رحمه الله إلى الكتاب التالي وهو كتاب الجنائز. افتتح الإمام البخاري رحمه الله هذا الكتاب بقوله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجنائز، ثم ذكر أولى التراجم تحت هذا الكتاب. قال: باب في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله. وقيل الوهب بن منبه رحمه الله: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. ثم ذكر رواية عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: إن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه ترجمة: باب في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله. آخر ما نطق به لا إله إلا الله، فمات على ذلك. قال: من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة. افتتح الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة بهذا الأثر. قيل الوهب بن منبه رحمه الله: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. أي أن لا إله إلا الله لها لوازم ولها مقتضيات، ليست عبارة عن كلمة بينطق بها الإنسان وليس لها مدلول في واقع حياته، ولكن هي كلمة لا إله إلا الله منهج حياة. يبقى هذه الكلمة مترجمة عن طريق سلوكيات الإنسان، عن طريق سلوكيات الإنسان في التزام الإنسان بطاعة ربي سبحانه وتعالى. يبقى ما تقتضي هذه الكلمة، ما توجب على الإنسان أن يلتزم بشرع ربي سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يبقى الاستقامة على المنهج، وبالتالي لابد من تفعيل مقتضيات ولوازم هذه الكلمة. يبقى ليست عبارة عن كلمة مجردة ينطق بها الإنسان، ولكن هذه الكلمة لها لوازم ولها موجبات ولها مقتضيات. لذلك لما قيل الوهاب بن منبه رحمه الله: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ده كلام صحيح، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان. قلنا عشان نفهم المفهوم الصحيح للكلمة، فالمنافق بيقول لا إله إلا الله، لكن منافق، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار كما قال ربنا سبحانه وتعالى، ويقول لا إله إلا الله، لكن إن لم يعتقد بهذه الكلمة يبقى لا ينتفع بها عند ربي في الآخرة. يبقى الكلمة ده هينتفع بها الإنسان، يبقى من قال لا إله إلا الله ينتفع بها في الدنيا، نجري عليه أحكام الإسلام، يبقى ده في الظاهر، لكن يا ترى الكلمة دي هينتفع بها عند ربي سبحانه وتعالى أم لا؟ إذا انضم إليها اعتقاد القلب، انضم إليها اعتقاد القلب، يبقى وبالتالي هينقاد ظاهر الإنسان لهذه الكلمة. يبقى هذه الكلمة توجب على الإنسان أن يستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى. لذلك قال: فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني آتي من ربي، أي أنه أتاه في المنام فأخبرني أو قال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى إن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. يبقى على ذلك يبقى هذه الكلمة ليست من نواقض هذه الكلمة وقوع الإنسان في المعصية، خلافا لما قالت الخوارج. الخوارج كفرون بالذنب، كفرون بالكبيرة، فمن مات على كبيرة كان عند الخوارج هو من أهل النار خالدا مخلدا فيها أبدا. قلنا بيكفرون بالكبيرة، لكن بالنسبة لأهل السنة وجماعة يبقى من مات على كبيرة وكان مصرا عليها غير مستحل لها يبقى هو في مشيئة الله، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه، وإن عذب فإنه يخرج في يوم ما من النار بشفاعة الشافعين، ده عصاة الموحدين. يبقى لما كان كفة السيئات أرجح من كفة الحسنات كان مستحقا لدخول النار، فالله تعالى قضى على هذا الإنسان أن يدخل النار، فإن دخلها يبقى لا يخلد فيها كما يخلد الكافر، لكن يمكث فيها إلى ما شاء الله ثم يخرج بشفاعة الشافعين. فلذلك أبو ذر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني آتي ربي فأخبرني أو بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا يبقى دخل الجنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر، يبقى الإنسان لو أشرك بربه يبقى على ذلك الشرك لا يغفر، أما ما دون الشرك يبقى هذا في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فقال قلت وإن زنى وإن سرق، قال إن زنى وإن سرق، يبقى دي معاصي. لا شك أن المعاصي بتؤثر، يعني لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق هو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قلنا الآن لمن يتنافى مع هذا الأمر، لكن إن زنى غير مستحل لذلك ويعلم أنها معصية لكن على ذلك ولا يقوى ضعيف، يبقى يأتي هذه المنكرات وهو ضعيف لكنه غير مستحل لها، يبقى دي معصية كبيرة، كبيرة من الكبائر، يبقى في مشيئة الرب سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. لكن هذه ليست بكلمة أو بفعل ناقضة للإيمان، في نواقض. يبقى لا إله إلا الله لها نواقض، كحال الإنسان في الوضوء، يبقى الوضوء كيف نقيم الوضوء، يبقى فيه استفاء شروط وبالتالي على ذلك نأتي بالأركان، لكن الوضوء له نواقض أيضا، إن أتى بأي ناقض من نواقض الوضوء يبقى على ذلك نقض هذا الوضوء. كذلك لا إله إلا الله لها نواقض، يعني لها نواقض، فإن أتى بأي ناقض من النواقض يبقى عند ذلك يبقى بتنتقد ينتقد هذه الكلمة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. يبقى ده ما قاله، من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت أنا، كلام ابن مسعود، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، يبقى بالمخالفة كده. ودي أيضا يعني هذه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك، أنه من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وكذلك هذا ما يتفق مع كلام الرب سبحانه وتعالى في قصة عيسى عليه السلام، لما لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم عليه، فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. يبقى ده كلام صريح، يعني هذا كلام صريح، يبقى من مات على التوحيد دخل الجنة، ومن مات على الشرك دخل النار. يبقى عيسى عليه السلام قال يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. يبقى من مات ويشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. من الممكن أن يدخل الجنة من أول وهلة من في الابتداء، ولكن حتى لو عذب في النار فإنه لا يخلد فيها، يخرج بشفاعة الشافعين ثم يدخل إلى الجنة. من مات لا يشرك بالله شيئا يبقى دخل الجنة، إما أنه دخلها في البداية أو يعني دخلها بعد ذلك حتى لو حيعذب في النار. يبقى عصاة الموحدين إن عذبوا في النار لا يخلدون فيها ولكن ينكثون فيها إلى ما شاء الله ثم يخرجون بشفاعة الشافعين ثم يدخلون بعد ذلك الجنة. لكن الشرك يحبس الإنسان في النار، يحبس الإنسان في النار. يبقى فالله تعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يبقى ما عدا الشرك، ما عدا الشرك. يبقى مهما كانت هذه المعاصي ومهما هذه كانت هذه الجرائم وعظم هذه الجرائم، طالما أنه مات لم يشرك بالله شيئا يبقى هيدخل الجنة، يدخل الجنة. يبقى مش مع أول الداخلين، ولكن نقول هو هيدخل الجنة في النهاية كده، مأواه إلى الجنة وليس مأواه إلى الجحيم كحال الكفار. لذلك قال: ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. يبقى احنا بنلقن الميت عند الاحتضار كده يبقى لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، الإنسان يحرص على هذه الكلمة، يحرص على الكلمة، وأن يكون هذه الكلمة يديدا للإنسان دايما دايما، كثيرا ما يردد هذه الكلمة. احنا مر علينا من تعار من الليل فقال، قلنا يبقى ده حاله قبل النوم، ده حاله أساسا، ده حاله الغالب قبل النوم، إنه في ذكر دائم لربه. فإن نام فإن استيقظ من نومه رأيناه إيه؟ يردد ما نام عليه. يبقى إذا نام على هذا الكلام الطيب، لما بيقوم من نومه لما استيقظ نجد إن هو أساسا ينطق بهذا الكلام، وإنه ديدان وحاله حاله. يبقى كذلك الأمر، يبقى من كان آخر كلام لا إله إلا الله، ده تطلب مننا نحن نكثر من هذه الكلمة، نكثر. يبقى ده ذكر دائم على لسان الإنسان، ذكر دائم، ذكر دائم على لسان الإنسان، مع أيضا يعني هذا المعنى أن يكون مستقرا في قلبي وفي نفسي، وكذلك يعمل بجوارحه من خلال مدلول وما تقتضيه هذه الكلمة. يبقى دي لا إله إلا الله منهج حياة، منهج حياة، اللسان نطق بها والقلب يعتقد هذه في هذه الكلمة، والجوارح تعمل بمدلول أو مضمون هذه الكلمة أو ما تقتضيه هذه الكلمة. يبقى الاعتقاد، يبقى ده نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يبقى ده الإيمان أو دي العقيدة كما وصفها العلماء. يبقى إيه العقيدة؟ إيه المتطلب فيها؟ إن يبقى النطق باللسان مع اعتقاد القلب مع عمل الجوارح، يعني دي الترجمة. يبقى الترجمة، يبقى لا إله إلا الله ده نطق باللسان أهو، وبالتالي لابد أن يكون اعتقاد القلب ينضم إلى اعتقاد القلب، ثم نرى هذه الكلمة من سلوكيات الإنسان. يبقى مترجمة، يبقى دي الترجمة. الله عز وجل أمر بالصلاة، ترجمنا هذا الكلام في الصلاة في الفعل أهو. يبقى احنا أريد ده قوله، مثلا الصيام يترجم عن طريق العمل، الاستغفار يترجم عن طريق العمل، يبقى ده كلامه، وبالتالي الكلام ده يبقى مدلوله حنراه من خلال سلوكيات الإنسان مع اعتقاد العبد، مع اعتقاد الإنسان. وإلا هذه الكلمة نطق بها ينتفع بها في الدنيا، لكن لا ينتفع بها في الآخرة إلا إذا انضم إليها اعتقاد القلب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب الأمر باتباع الجنائز. قال: باب الأمر باتباع الجنائز. ثم ذكر رواية عن البراء رضي الله عنه أنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز، الشاهد من الكلام، وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العطس. لذلك قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الأمر باتباع الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز. وعلى ذلك ترجم ذلك من خلال هذه الرواية التي يذكرها البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بسبع ونهانا عن سبع لا يقصد بالأمر أنه يكون على الوجوب، إلا في يعني في هذه الأمور هي على الندب والاستحباب. أمرنا يبقى ده أمر مطلق كده بيشمل على الواجب وعلى المستحب، يبقى مش يشتمل على الواجب والمستحب، لكن مش مقصود أمرنا بكذا يبقى ده على الوجوب. قلنا ليه؟ لأن فيها يعني أمور بتكون على الاستحباب وعلى الندب. قال أمرنا باتباع الجنائز وبعيادة المريض. هنجد أن كل هذه الأمور بتمتن العلاقات بين الناس، التواصل الاجتماعي. كيف بيأتي التواصل الاجتماعي؟ كيف يكون متانة العلاقات بين أفراد المجتمع؟ أن الإسلام شرع لنا هذه الشرائع التي من شأنها أن توطد العلاقات بين المسلمين. علاقات موجودة، ودي عبودية. ترى العلاقات دي توجد إزاي؟ عن طريق السعي لإتمام هذه العبوديات. يبقى دي عبودية أمرنا بها ربنا سبحانه وتعالى، يبقى في اتباع الجنائز، وفيها طبعا المواساة لأهل الميت، أيضا عيادة المريض، فيها أيضا توطيد العلاقة بالمريض وأيضا بأهل المريض. لذلك حيأتي الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وكان مغمى عليه، يعني لا يشعر، فقال يا ترى طبيعة المريض لما يكون مغمى عليه. فعلى ذلك قالوا فيها المواساة لأهل المريض، يبقى المواساة لأهل المريض، يبقى هنروح نزور المريض ده هو لا يعي، يعني لا يعي، ذهب العقل مثلا أو أغمى عليه، فحنزوره ولا يشعر بمن أتى إليه زائرا، ولكن على ذلك فيها المواساة لأهل ذلك المريض. زي اتباع الجنازة فيها المواساة لأهل الميت، يبقى مش للميت فقط، ده فيها مواساة. ولذلك نرى أن الشارع حث وحض على ذلك، لذلك يبقى فيه ثواب جزيل يعقد على إتمام العبد لهذه العبودية، يبقى على ذلك فيها مواساة، وفيها أيضا للشفاعة وطلب المغفرة لذلك الميت والمواساة لأهله. ده بالإضافة إلى ثواب بيحصل عليه المشاع للجنازة، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من صلى على الجنازة على الميت رجع من الأجر بقيراط، ومن تبعها حتى تدفن رجع من الأجر بقيراطين. كل قيراط أعظم من الجبل، كل قيراط أعظم من الجبل. ده في اتباع الجنائز. في حياة المريض يبقى عائد المريض في مخرافة الجنة حتى يعود، شيء سبعون ألف ملك كما قال وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم. نجد منن ومنح من الرحمن وحافز بيحرك الإنسان لإتمام هذه الأمور، عبوديات هتعود بالنفع علي أنا كمتبع للجنازة أو عائد لهذا المريض، تعود علي بالنفع. ده إضافة النفع للمريض أو نفع الميت عن طريق الشفاعة له أو طلب المغفرة، ده بالإضافة إلى أهل الميت أو أهل أيضا المريض. من شأن أن هو يجعل العلاقات الاجتماعية في هذا قوية ومتينة، وإحنا بنفعل الأمر ده عبودية لله سبحانه وتعالى. يبقى بتتبع الجنازة عبودية، بتعود المريض يبقى عبودية لله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا باقي هذه الحقوق التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي بتحدث التواصل الاجتماعي وتمتن وتقوي العلاقات فيما بيننا. لذلك قال براء بن عازب رضي الله عنهما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. قال أمرنا باتباع الجنائز، وده الشاهد من الكلام، يبقى أمر باتباع الجنائز، يبقى اتباع الجنائز يبقى عبودية لله سبحانه وتعالى، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، إجابة الداعي. يبقى إذا دعا الإنسان إلى ولي عرس فليجب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى إذا دعي إلى طعام لبى إلا إن كان هناك عارض يعني، ونصر المظلوم وإبرار القسم، يبقى على الاستحباب، يبقى إقرار المقسم أو إبرار القسم ده على الاستحباب طالما يتمكن من ذلك. ورد السلام، رد السلام ده رد السلام على الوجوب، وتشمية العاطس على الوجوب طالما قال عطس وقال الحمد لله. ونهانا عن أنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق، وعن المياثر الحمر، يبقى دي السابعة. فعن أنية الذهب وأنية الفضة، خاتم الذهب بالنسبة للرجال، وكذلك أيضا ملبس الحرير. في رواية الثانية رواها عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم خمس. يبقى دي أمور حقوق، وهذه الحقوق لا تؤدى إلا للمسلم. الكافر ليس له حظ ولا نصيب من هذه الأمور، ولكن هذا حق المسلم على المسلم. يبقى الإسلام أوجب علينا هذا الأمر لإخواننا من المسلمين، منها اتباع الجنائز، قال رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميع العاطس. يبقى رد السلام يبقى دعا الوجوب، إلقاء السلام مستحب مسنون. يبقى إلقاء السلام من مرة على قوم فألقى عليهم السلام، طبعا يعني هذا إلقاء عبودية لله سبحانه وتعالى، ودي خير خصال الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الحكم حكمها إن على الاستحباب إلقاء السلام، ولكن لما نجد بقى ننظر بالمنظور الآخر نرى ما في إلقاء السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير خصال الإسلام أن تطعم الطعام وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، ده من خير خصال الإسلام. يبقى ده أمر ممكن إنسان بيستهين به أو يرى النداء على الندب والاستحباب، وبالتالي كيف تنظر إلى ذلك؟ قد ينظر بنظرة فيها تقليل من شأن السنن أو استهانة، لكن انظر ده من خير خصال الإسلام، ونجد أن ده أمر متاح للإنسان وأمر ميسور، يعني ما فيهاش مشقة أن تمر على إنسان ثم تقوم بإلقاء السلام. ده مسألة. الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإيمان هو السبيل لدخول الجنة، ولكي ندخل الجنة يبقى لابد أن يكون التحاب والمودة فيما بيننا. الطريق إلى ذلك إفشاء السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه الإيمان السبيل لدخول الجنة، وبالتالي على ذلك الإيمان ده يتطلب، يبقى ده حقول من ثمار الإيمان، يبقى المحبة فيما بين المودة ده العلاقات بيننا كمسلمين، وبالتالي على ذلك نسعى إلى توطيد هذه العلاقات، لأن دي أمور كهذه أمور تدخل تحت مسمى الإيمان. وبالتالي يا ترى ألا أدلكم على إذا فعلتم تحاببتم بينكم أفشوا السلام، إفشاء السلام يعني إلقاء السلام، إلقاء السلام. يبقى إلقاء السلام حتى لو كان سنة، لكن انظر إلى الثمار، إلى ثمار إلقاء السلام، أو لما يفشى السلام فيما بيننا يبقى ده الطريق إلى الجنة وتوطيد العلاقات وتمتين العلاقات بينك وزيب. إلقاء السلام ده على الندب والاستحباب، لكن رد السلام على الوجوب، رد السلام على الوجوب. فلذلك قال رد السلام وقال عيادة المريض وعائز المريض في مغرفة الجنة. هنجد أن الحافز بيحرك الإنسان إن هو يمتثل لذلك الأمر ولا يتهاون ولا يزد في ذلك الأمر. إحنا بنعمل من أجل إيه؟ من أجل الحصول على الحسنات، يعني لما بنعمل من أجل الحصول على الحسنات. زي الإنسان اللي بيعمل في الدنيا بيعمل من أجل إيه؟ المال. قلنا لأن ده هو وسيلة للتعايش، دي الوسيلة بتاع التعايش هو المال، فماذا تعمل ويجد ويجتهد في الدنيا؟ قلنا من أجل الحصول على المال. إحنا برضك بتتعب وتجد وتجتهد نجل الحصول وأن يكون لك مدخرات من الحسنات التي تشفع الإنسان عند ربي سبحانه وتعالى وتؤهله أن يكون أهل الجنة. يبقى لأن دي نقول هي عملة الآخرة، عملة. لذلك في النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتحلل من المظالم قبل أن يكون درهم ولا دينار ولكن حساب السيئات. يبقى العملة في الدنيا بالدرهم والدينار، إن كان في مظلمة يبقى على ذلك يعني تفك الأسر من هذه المظلمة عن طريق هذا المال، إن كان في مال مطالب منك وغير ذلك. يبقى قال إن إحنا نسعى لكي يتحل الإنسان من المظالم التي علقت به وقبل أن يكون درهم ولا دينار ولكن حسنات وسيئات. يبقى الظالم ده يبقى حيؤخذ من حسناته ثم تعطى للمظلوم اللي حق عنده، إن فنت حسنات الظالم ده تؤخذ من سيئات المظلوم ثم تطرح على الظالم ثم يطرح بها في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي عملات الدنيا كده، يبقى دي العملات اللي احنا متعارف بها علينا، لكن في الآخرة حسنات وسيئات، هتترجم هذه إلى حسنات وسيئات. ولذلك قال حق المسلم على المسلم خمس، يبقى ده للمسلم بس، هذا المسلم ليس الكافر في ذلك له حظ ولا نصيب. وكان اليهود يتعمدون العطاس عند النبي صلى الله عليه وسلم لكي يقوم بتشميتهم، فعند ذلك كان يقول يهديكم الله. يبقى لما الإنسان بيعطس وقال الحمد لله نقول يرحمك الله، فيقول يهديكم الله اصنع بالكم. يبقى ده هذه رد وإجابة، يبقى هذه احنا قال الحمد لله يبقى حندعنا يرحمك الله، يبقى الدعاء ده لرد ويرد به يهديكم الله اصلح بالكم. لكن بالنسبة للكافر يبقى يهديكم الله، ندعو له بالهداية، ندعو له بالهداية ورد السلام على الكافر. يبقى انت بتبدأ المسلم بالسلام، لكن الكافر لا يبدأ بالسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نبدأ أهل الكتاب بالسلام، إن سلموا علينا يبقى رددنا السلام وقلنا وعليكم، لا يزيد الإنسان على ذلك كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، قال باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرك في كفنه. قال باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرك في كفنه. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرس من مسكنه بالصنح حتى نزل فدخل المسجد، فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها، فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرد حبرة فكشف عن وجهه، ثم أكب عليه فقبله ثم بكى فقال بأبي أنت يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموت التي كتبت عليك فقد متها. قال أبو سلمة فأخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه خرج وعمر رضي الله عنه يكلم الناس، فقال اجلس فأبى، فقال اجلس فأبى، فتشهد أبو بكر رضي الله عنه فمال إليه الناس وتركوا عمر. فقال أما بعد، فمن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى وما محمد إلا رسول، إلى قول الشاكر والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزلها حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه فتلقاها منه الناس فما يسمع بشر إلا يتلوها. ثم ذكر رواية عن خارجة ابن زيد بن ثابت أن أم العلاء امرأة من أنصار بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرت أنه اقتسم المهاجرون قرعة، فطار لنا عثمان بن مذعون رضي الله عنه فأنزلناه في أبياتنا، فوجع وجعه الذي توفي فيه، فلما توفي وغسل وكفن في أثوامه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت رحمة الله عليك أبا السائب فشهدت عليك لقد أكرمك الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يديك أن الله أكرمه، فقلت بأبي أنت يا رسول الله فمن يكرمه الله، قال أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي، قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. ثم ذكر رواية عن محمد بن المنكدر رحمه الله قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي ينهنني عنه والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين أو لا تبكين، ما زالت الملائكة تظل بأجنحتها حتى رفعتموه، قال تبكين أو لا تبكين، ما زالت الملائكة تظل بأجنحتها حتى رفعتموه. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفني، إذا أدرج في كفني، في يجوز تقبيل الميت بين عينيه كما فعل أبو بكر رضي الله عنه وكشف ذلك الوجه، حتى لو أدرك في كفني يبقى بيكشف هذا الوجه، لكن ما يبقاش مزار للناس، يعني ما يبقاش مزار للناس، لكن ممكن أقرب الناس إليه أراد أن ينظر إليه بعدما يكفى كده ينظر إلى وجهه لا حرج. قلنا الآن الإنسان مع الموت بيحدث نوع من أنواع التغيير أو التغير ممكن في وجهه أو في بدنه وغير ذلك، فيش عرضة للكشف على الناس، لكن الأصل كده أنه يدخل على الميت المغسل أو من يعاون المغسل في غسله، لكن ليس العدد الكثير يقف عند تغسيل الماء الغاسل للميت، ولكن يدخل الغاسل ولابد أن يكون أمينا لا يحدث بما يرى، لا يحدث. عشان كده الميت بيتم تغميد العينين وكذلك ربط الرأس بالفك، قلنا حتى يعني لا يكون ذلك، لو لم تغمض العينين وكذلك يربط هنجد ان هو يبقى فارغ اللي فيه، فعلى ذلك يبقى الميت له ايضا حرمة، يبقى ليس هناك ان يكون عرضة للفرجة او زيارة الناس، ولكن لا يدخل على الميت الا الغاسل ومن يعاون ذلك الغاسل عند غسله. فاذا كفنا يبقى لا حرج ان هو يبقى وجهه ظاهر، وإن كان أقرب الناس أراد أن يقبله بين عينيه يفعل كما فعل أبو بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قال باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه، وترجم هذه الترجمة بناء على هذه الرواية تذكر عائشة رضي الله عنها عن أبي بكر رضي الله عنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في بعد موته. ونرجع عنا كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.